وعن عاصم الأحول وكان محتسبا لخلفاء بني العباس أنه ضرب من شتم عثمان 70 سوطا في دفعات، وضرب عمر بن عبد العزيز من سب معاوية رضي الله عنه أسواطا. وعن أحمد بن حنبل يضرب وما أراه على الإسلام. وعن إبراهيم النخعي كان يقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر. وعن أبي إسحاق السبيعي أنه قال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقال زائدة لمنصور بن المعتمر اليوم الذي أصوم فيه أقع في الأمراء، قال لا، قلت فمن يتناول أبا بكر وعمر؟ قال نعم. وعن طلحة بن مصرف أنه قال كان يقال بغض بني هاشم النفاق، وبغض أبي بكر وعمر نفاق، والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة. ومن الفقهاء عن مالك بن أنس أنه قال أن من سب الصحابة فلا سهم له مع المسلمين في الفيء، يقصد أنه يخرج من الملة. نعم. وسئل إسماعيل بن إسحاق عمن سب عائشة فأفتى بقتله. وقتل الحسن ومحمد بن زيد الداعي الطبرستاني اللذان وليا ديار طبرستان رجلين مما قذف عائشة. نعم. وعن عائشة أنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، أو فأكبر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. وعن وائل عن البهي أنه قال وقع بين عبيد الله بن عمر وبين المقداد كلام فشتم عبيد الله المقداد، فقال عمر علي بالحداد أقطع لسانه، لا يجترئ أحد بعده فيشتم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن البهي أنه قال سب عبيد الله بن عمر المقداد بن الأسود، فهم عمر رضي الله عنه بقطع لسانه فكلمه فيه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال ذروني أقطع لسان ابني حتى لا يجترئ أحد من بعدي يسب أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. وعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى أنه قال قلت لأبي لو أتيت برجل يسب أبا بكر عليه السلام ما كنت صانعا؟ قال أضرب عنقه. قلت فعمر؟ قال أضرب عنقه. نعم، يعني فإذا سب عمر. نعم. أيه هذا هكذا عندي لأبي ذر. أنا عندي لأبي فقط. إيه نعم. لا لأبي ذر. عندك الطبعة الأولى أبو ناصر. لو بس أنا أعتقد يا شيخ إنها لأبي، لأن الرواية الأولى اللي إن كانها حدثت مرتين، اللي وأن ابن عبد الرحمن بن أبزة سأل أباه عبد الرحمن في من سب أبا بكر ما كنت تصنع، هي نفس المقالة. هذا إشكال لا شك، لكن ما دامت ثبتت في نسخة معتمدة عند المحقق فربما تكون حدثت مرتين، أو يكون أحد الرواة خلط، الله أعلم الحال. وإلا فالإشكال وارد، الإشكال وارد، إنما هذا ضبطها في النسخة الأخيرة، والنسخة الأخيرة أضبط من الأولى في كثير من المواطن الخلاف بين النسخ، فالأولى أن تكون بين يدي القارئ. نعم. وعن شباك أنه قال بلغ عليا أن ابن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر فدعا به ودعا بالسيف فقال فهم بقتله فكلم فيه فقال لا يساكنني ببلد أنا فيه فنفاه إلى الشام، والصواب المدائن. طبعا المدائن ليست في الشام، وفعلا مشهور عند كثير من المؤرخين أنه نفاه إلى المدائن. نعم. وعن إبراهيم أنه قال: بلغ علي بن أبي طالب أن عبد الله بن الأسود ينتقص أبا بكر وعمر، فهم بقتله، فقيل له: تقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت؟ فقال: لا يساكنني في دار أبدا. وعن مغيرة أنه قال: تحول جرير بن عبد الله وحنظلة وعدي بن حاتم من الكوفة إلى قرقيسيا، وقالوا: لا نقيم ببلد يشتم فيه عثمان. وعن أبي وائل أنه قال: إن رجلا خرج حرج على أم سلمة، يعني قدح فيها. نعم، قدح في حقها. قوله: فأمر عمر أن يجلد 200 جلدة أو 200 جلدة. نعم، أنا عندي 200. 200 جلدة. نعم. وعن الحارث بن عيينة أن عمر بن عبد العزيز أوتي برجل سب عثمان، فقال: ما حملك على أن سببته؟ فقال: أبغضته. قال: أبغضت رجلا وسببته؟ قال: فأمر به فجلد 30 سوطا. وعن عاصم يعني الأحول أنه قال: أتيت برجل قد سب عثمان، قال: فضربته 10 أسواط. قال: ثم عاد لما قال: فضربته 10 أسواط أخرى. قال: فلم يزل يسبه حتى ضربه 70 سوطا. وعن إبراهيم بن ميسرة أنه قال: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية رضي الله عنه فضربه 10 أسواط. وعن عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن رجل سب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرى أن يضرب. فقلت له: حد؟ فلم يقف على الحد إلا أنه قال: يضرب وما أراه على الإسلام. وعن مغيرة توقف في أن يقول حد وغير حد، وهذا كثير عند الإمام أحمد رحمه الله، كان يتورع عن أن يعطي حكم قاطع، لكنه قد يعني يعمل أو يقول بما تدرأ بالفتنة في كثير من الأمور، يعني بمعنى أنه يرى أنه لا بد أن يضرب سواء كان حد أو كان تعزيك. نعم. أسأل الله إليك. الرواية القادمة هذه كلها تقريبا مكررة، نقرأها. في بعض الروايات ينبغي أننا نقرأها في صفحة 343. أي نعم، على طول الأثر 2393. وعن علي بن أبي طالب عن عمرو بن قيس قال: سمعت جعفر بن محمد يقول. سمح الله إليك. 2393، يمكن مختفى عندك الأرقام. 93. أي نعم. عن عمرو بن قيس أنه قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ومن أكثر الأثار التالية تخص الرافضة، وإن كان أيضا ما سبق، لكن أكثر الكلام سيأتي أكثره عن منهج الرافضة. نعم. وعن الشعبي أنه قال: لو شئت أن يملأوا هذا البيت ذهبا وفضة على أن أكذب لهم أو على أن أكذب لهم على علي لفعلوا. وكان يقول: لو كانت الشيعة من الطير لكانوا رخما أو رخما رخما رخما، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا. الرخم من أرذل الطيور وأرداه. نعم. والحمر الحمير معروف. وعن المهدي قال: ما فتشت رافضيا إلا وجدته زنديقا، ولا فتشت فراغ إلا وجدته زنديقا. نعم، سيفسرها في عبارة قادمة. نعم. وقال إسماعيل وقال القاسم بن محمد أبو محمد الأشيب يقول لإسماعيل بن إسحاق: أتي المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة والآخر عائشة فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر، فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا، لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. ليه؟ لأن القرآن جاء ببراءة عائشة رضي الله عنها. طبعا المأمون عنده نزعة تشيع كما هو معروف، فلذلك قتل الذي سب فاطمة ولم يقتل الذي سب عائشة، مع أن حكمهما واحد، عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنته. ثم أشار إسماعيل إلى الدليل على أن حق عائشة كحق فاطمة بأنها نزلت براءتها من القرآن، فعدم قتلها رد للقرآن، عدم قتل من سبها رد للقرآن. نعم نعم. قصدك الاختلاف بين النسختين؟ أنتم عندكم غير هذا الاسم إسماعيل بن إسماعيل، إيه؟ أنت عندك إسحاق بن إسماعيل؟ لا، إسماعيل بن إسحاق. إيه، حتى المحقق ما ذكر الفرق أو ذكر سبب الخلاف، ما أدري والله. نعم، هي الأولى تعتبر النسخة الأخيرة اللي أنا أضبط والمحقق صححها بعد تجربة الأولى، فالأولى أن تعتمد الأخيرة. نعم. وعن قتادة أنه قال: ما سب أحد عثمان إلا افتقر. وعن رشدين أنه قال: رأيت في المنام كأن قائلا يقول لي: لعلك تبغض عليا فاقطف رأسك، فقلت: لا. نعم، تبغض عليا فأقطف رأسك، فقلت: لا. نعم. طيب، باقي الأثار يعني تقريبا هي تقرير ما سبق، وإن كان في بعضها مزيدة فائدة، لكن ما ذكر يكفي، فنحتاجنا أن نشير إلى بعض الوقفات الموجزة حول هذه الأثار، وكلها في حماية حقوق الصحابة رضي الله عنهم الشرعية التي أوجبها الله عز وجل وأوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم في موقف الصحابة ومن جاء بعدهم من أئمة السلف ممن سب الصحابة. فمن هذه القواعد أن التعزير من سب الصحابة، ومن هذه الوقفات القواعد التالية: أولا، أن تعزير من سب الصحابة من أصول الدين ومن مناهج السلف، لأنه أولا من عمل الخلفاء الراشدين ومن عمل الصحابة في عهدهم، والصحابة لم ينكروه بل اتفقوا عليه، فهو أشبه بالإجماع، لأن علي رضي الله عنه عزر وهو الخليفة الراشد، وسنته من سنة الهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالاستمساك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ومنهم علي. وعلي رضي الله عنه تواتر عنه أنه أمر بتعزير من سب الصحابة إجمالا وتفصيلا، بتعزير من سب أبو بكر وعمر أو انتقصهما أو قدمه، أي قدم علي عليهما، وكان تعزيره أحيانا يصل إلى حد التهديد بالقتل كما حدث في تهديده لابن سبأ، وأحيانا وهو الغالب يجلد المفضلين له على أبي بكر وعمر جلد المفتري، أي 80 جلدا، وأحيانا دون ذلك. وهذا مما فعله علي رضي الله عنه على ملأ من الصحابة وأقره عليه، كما أنه أمر به في الأقاليم، يعني كان من أوامر التي يعني عممها على ولاته في جميع أقاليم المسلمين، بأن من فضله، أي فضل علي على أبي بكر وعمر، يجلد جلد المفتري. هذه قاعدة مجمع عليها، أنه ينبغي تعزير من سب أحد الصحابة أو أحد الصحابة، من سبهم عموما أو سب أحدهم. القاعدة الثانية أن من سب عموم الصحابة فإن جمهور السلف يرون أنه يخرج بذلك من الملة، وقد وردت في هذا عدة آثار متفرقة وتؤيدها أثار كثيرة في كتب السلف المسندة وبعضها صحيح الإسناد عن أئمة الهدى المقتدى بهم في الدين الذين تعتمد أقوالهم على أنها منهج من مناهج الدين، فقد توافرت أقوالهم واتفق جمهورهم على أن من سب عموم الصحابة أو جمهور الصحابة أو أكثر الصحابة فإنه بذلك يكون خرج من الملة. وهذا راجع إلى أصول أخرى كما هو معروف، وهو أن من سب الصحابة فقد استهدف شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن استهدف شخص النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالتنقص، من استهدف شخص النبي صلى الله عليه وسلم بالتنقص فقد كفر، هذا بإجماع. أما أن من سب الصحابة فقد استهدف النبي صلى الله عليه وسلم فلأمور: أولا لأنهم أصحابه، ولأن الله عز وجل زكاهم وترضى عنهم ورضي عنهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا زكاهم وتوفي وهو عنهم راض، ثم إنهم حملة الدين، فمن طعن فيهم طعن في الدين نفسه، لأنهم هم نقلة الدين، والله عز وجل ائتمنهم على نقل الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كلفهم وبلغهم، فكانوا هم مبلغون، فكانوا هم مبلغين للدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم الذين جعلهم الله الوسيلة فيما وعد الله به من حفظ الدين. ثم أيضا أن الكلام في الصحابة على أو في بعض أو في خيار الصحابة يستهدف الجميع ولو لم ينص صاحب هذا القول عليه. فإذا قلنا أن سب عموم الصحابة يعتبر ردة وكفر، فكذلك سب الخيار، سب خيار الصحابة ينعكس على جميع الصحابة لأن هؤلاء الخيار فغير من باب أولى. فمن سب الخلفاء الراشدين والعشر المبشرين بالجنة كما تفعل الرافضة فلا شك أنه سب جميعهم، لأن هؤلاء هم الخيار، وتزكيات النبي صلى الله عليه وسلم لهم بخاصة كثيرة متوافرة. وأيضا من سب بعض الأفراد الذين لهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة حقوق، مثل من سب عائشة رضي الله عنها، فقد استهدف شخص النبي صلى الله عليه وسلم لأنها زوجه، فهو من باب الكلام في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من سب عائشة وقال ما قالته الرافضة في حقها من البهتان العظيم فإنه طاعن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي شخصه وفي زوجه وفي حقوقه الخاصة وفي عرضه. فالمهم أن هذه قاعدة عظيمة نسيها كثير من الناس، ولذلك أنا أعجب ممن يتردد في حكم الرافضة في سبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس العجب من عامة الناس، العجب من بعض طلاب العلم، لأن كثيرا ممن يشكل عليهم الحكم في الرافضة يستندون إلى أقوال بعض العلم ممن قد يتوقفون في تكفير من قال هذا القول، وهذا راجع إلى أن كثير من أهل العلم يخلطون بين الشيعة والرافضة. فالشيعة نعم لا يقال بكفرهم، لكن الرافضة ليسوا شيعة فقط، هم شيعة وزيادة، هم شيعة ورافضة في وقت واحد. فهم رافضة من حيث أنهم أحدثوا أصول غير أصول الشيعة. إذن فكلام أهل العلم الذين توقفوا تكفير الشيعة يقصدون الشيعة بالمعنى الاصطلاحي لا يقصدون الرافضة. والشيعة بالمعنى الاصطلاحي عند السلف في القرن الأول إنما تعني المفضلة لعلي رضي الله عنه، سواء فضلوا علي على عثمان فهؤلاء الشيعة المفضلة، أو الذين فضلوا علي على سائر الصحابة وهؤلاء يسمون المفترين، فهؤلاء كلهم بدعتهم لا تخرج من الملة. وكذلك قد ينطبق مفهوم الشيعة على الزيدية وعلى بعض الفرق، لكن لا ينطبق مفهوم الشيعة على الرافضة، فالرافضة شيعة وزيادة، وأضافوا على بدعة التشيع القول بالإمامة والقول بالعصمة والقول بالمهدية والقول بالرجعة والقول بالبداء والقول بالتقية، وأمور خطيرة جدا في الدين، والقول بتكفير الصحابة رضي الله عنهم والقول برد السنة. هذه كلها دواهي عظيمة، كل واحدة منها مقتضية للخروج من الملة، فكيف بجميعها؟ فإذا الرافضة الذين استهدفوا عموم الصحابة بالسب والتكفير أو بالسب ورد السنة، هؤلاء ينطبق عليهم حكم السلف فيما شرط إليه سابق. نعم نعم، يوجد شيعة، توجد نزعات الشيعة عند بعض الناس في بعض البلاد الإسلامية لكنها قليلة، وتوجد الشيعة عند الزيدية. الزيدية الشيعة هم اللي يمثلون الشيعة كفرقة الآن، الزيدية هم الذي يمثلون التشيع بالمعنى الاصطلاحي. أما الرافضة فلون آخر، نمط آخر، الرافضة مجوس فرس لا دخل لهم بالإسلام، وأصولهم ليست من الإسلام في شيء، إنما الشعار فقط، شعار. وأي مسلم يعرف بدائه الإسلام، بدهيات الإسلام، ما يستطيع أن يقول إن الرافضة يعني من الإسلام في شيء، ما يتمكن إذا كان يعرف بدائع الإسلام. لكنهم يتلونون ويستعملون بالتقية ويخدعون المسلمين، ولا يزالون يعبثون بأفكار الناس من خلال دعواهم بأنهم لا يخالفون المسلمين، ويدعون أن الخلاف بينهم خلاف فقهي، ودعاوى عجيبة يعني. هذا ما هو صحيح، الخلاف الفقهي ما هو مشكلة، الخلاف الفقهي لا يعد مشكلة أبدا، وما أحد من الأئمة اعتبر الخلاف الفقهي هو سبب الفقه. ولذلك يقولون هنا عدونا مذهب خامس مع مذاهبكم الأربعة، ليست المشكلة ما عندنا معهم هي مسألة المذاهب الفقهية. وكثير من هذه الأمور تنطلي على بعض طلاب العلم وعلى بعض المثقفين، وكثير ما يرد إلينا أسئلة في أنهم كيف نرد عليهم إذا قالوا أن نوافقكم وأن خلاف بيننا وبينكم هو في الأحكام وخلاف فقهي، ونحن مذهب خامس مثل مذاهبكم السائغة، فلماذا لا تسوغون مذهب جعفري إلى آخره؟ نحن ما نتكلم في مسألة الفتح أبدا، نتكلم في مسألة الأصول، أصول الدين والقضايا الأساسية، هذه هي محل الخلاف. ولذلك كل من تحدث من الرافضة في هذه الأمور ينبغي أنه يبين له أننا نعي الأمر جيدا، ونقول له ليس القضية قضية خلافات فقهية، إنما القضية قضية الأصول. ما رأيك في الصحابة؟ أبدا يسأل على طول خط، ما رأيك في أبي بكر وعمر، وما رأيك في زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أحب النساء إليه وزوجه الجنة، ما رأيك فيها؟ يسأل عنها بأوصافها أيضا، ما قد يقال في عائشة، فليقول ما يقول، فإن قال بالتقية هذا دينهم، وإن صدق فسيقول قول الخبيث. الأمر الآخر أن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من أئمة السلف نجد أنهم يعني في مسألة إنكار هذه المنكرات تفاوتت مواقفهم، وهذا مما ينبغي أن نفقهه في مسألة تغيير المنكرات وتغيير البدع، نحتاج إلى مثل هذا الفقه. الصحابة تفاوتت مواقفهم تجاه هذه المنكرات العظيمة والبدع العظيمة، فمنهم من كان يملك التعزير كالخلفاء الراشدين والأمراء فكانوا يعزرون، أو كانوا يهددون بما ينبغي أن يكون، كما فعل علي في تهديده لعبد الله بن سبأ، وكما فعل عمر في تهديده لابنه عندما تكلم في حق بعض الصحابة، وكما حدث من بعضهم. ومنهم من قد لا يكون له ولاية لكن يملك التعزير في حدود معينة، أو يرفع الأمر إلى الوالي، وهذا من طرق إنكار هذه المنكرات والبدع. ومنهم ما ليس عنده إلا الكلمة، فيبذل جهده وينكر لكن قد لا يستطيع. فمنهم بعد ذلك من يلجأ إلى الفرار من الفتنة، كما حدث من خروج طائفة من الصحابة من الكوفة، لأن الكوفة موطن للشيعة، عش الشيعة هي الكوفة، عش التشيع، وإن كان في أهلها من هو على السنة وفيها أئمة سنة، لكن الأصل فيها التشيع. فلذلك هؤلاء الصحابة خرجوا منها، ولا يظن أنهم خرجوا بمجرد يعني أنفسهم دون أن يبذلوا جهدا، بذلوا جهودهم لكن وجدوا الناس في هذا البلد على التشيع وأنهم لا يطيعونه، فخرجوا منها، خرجوا منها لأنها موطن بدعة، وإلا لأنها من يعني مواطن الرفض الذي يعلن أهلها فيه سب صحابة وسب بعض الصحابة. ومن الصحابة ومن السلف أيضا من يكتفي بمجرد تعليم الناس من خلال ما يتيسر له من وسائل التعليم، ولذلك تجد بعضهم فقط يعطي الحكم والفتوى ويترك الباقي لأهل الولاية، للولاة، للأمراء، للسلاطين، لأهل الحسبة، بمعنى أنه يعطي الفتوى والحكم الشرعي فينتشر بين طلاب العلم. وأيضا منهم من قد يرى منكرا فلا يمكن أن يغيره بيده، فينبه فقط بلسانه مثل ما فعل إسماعيل بن إسماعيل عند المأمون. لا شك أن فعل المأمون منكر عظيم، أن يقتل من سب فاطمة ولا يقتل من سب عائشة والحكم فيهما واحد، هذا لا شك أنه منكر عظيم. لكن هذا العالم أو هذا طالب العلم أو الإمام ما يملك إلا أن يبين أن هذا خطأ فقط، وما فعل أكثر من ذلك وبأسلوب مناسب. فإذا الصحابة تفاوتت مواقفهم، وكذلك بقية السلف تجاه أهل البدع ممن يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب مقدرتهم وبحسب منازلهم وبحسب الوسائل المتاحة لهم، وأيضا أحيانا يلجؤون إلى الفرار بأنفسهم فقط، الفرار من الفتنة أو من مواطن الفتنة. وهذه الأساليب يحتاجها الناس في كل زمان. إذا كان الصحابة اضطروا أحيانا للبعض الأساليب التي يظنها بعض الناس أساليب دون أو أساليب ليست حازمة، إذا كان الصحابة في وقتهم لا اضطروا إليها فكيف في هذا الوقت؟ فإذا ينبغي للناس أن يكون لهم شيء من الحكمة في مسألة التغيير. نعم لا يتواطأ الناس على ترك المنكرات، هذا فيه خلل في الدين وفيه خلل في خطر على دنيا الناس وتعجيل للعقوبة من الله عز وجل لا قدر الله. الناس إذا تركوا المنكر وثبت بعضهم بعضا لا شك أن هذا منذر بخطورة وعقوبة، لكن لا يعني أيضا أنهم إذا أنكروا المنكرات يتجاوز الحد، فلا بد من إنكار المنكر لكن بالوسائل والطرق المشروعة. وكل إنسان له مقامه وكل إنسان له قدرته وكل إنسان له إمكاناته، والكل لا بد أن يسيرون على قواعد الشرع وعلى قواعد الأمر المعروف أنها المنكر. لا يستوي طويل بعلم صغير مع عالم راسخ كبير، لا يستويان في طريقة الإنكار، وكل منهم يجب أن ينكر بما يراه وبما يستطيعه. وقد يسع العالم أحيانا أن يسكت إذا رأى أن السكوت هو مقتضى الحكمة، ويسعه أن يتكلم ولا يعمل إذا رأى أن الكلام هو مقتضى الحكمة، وأحيانا يعمل إذا كان بيده شيء من الولاية قد يعزر أو يعني يعمل الأشياء التي تدرى المنكر. فهذه قواعد لابد من استجلائها في أمر يعتبر من أحس الأمور وأخطرها، وهو الكلام في الصحابة رضي الله عنه. ها؟ حقيقة الدعوة إلى البراءة من المشركين. هم ما كان عندهم هذا الشعار، هذا شعار سياسي طرحه الخميني. ما كانوا يتبرؤون من المشركين في السابق، بل كانوا عبد للمشركين ضد المسلمين في كل مراحل التاريخ، وهم من أقل الناس غيرة ومن أقل الناس اهتمام بالأمر المعروف أن المنكر حتى في أمورهم الأخلاقية وأمورهم الخاصة فيما يعرف عنهم من سيرهم. لكن هذا شعار سياسي، هذا شعار سياسي أريد به سحب البساط من أهل السنة ورفع شعارات يعني عالمية تستنهض عواطف المسلمين وغوغائهم وتسحب أو تلفت أنظار الناس إلى دولة الرافضة الجديدة، دولة الخميني. نعم. أو أنهم أحسن الله إليك يقصدون المشركين غيرهم. إيه طبعا قصدهم بالمشركين معروف، لا يقصدون بالمشركين إلا أولا المخالفين لهم، ثم بعد ذلك حتى يدخلون اليهود والنصارى وأهل الشرك الخلص يدخلونهم في مفهوم المشركين، قد يدخلون في مفهوم المشركين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.